ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستهل حديثنا اليوم عن الحديث عن باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. ما هي أخوات كان؟ هي أمسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، ليس، ما زال، من فك، ما فتئ، ما برح، ما دام. فكل هذه تقوم بماذا تفعل؟ كل هذه الحروف ترفع الاسم وتنصب الخبر. كل هذه الأفعال ترفع الاسم وتنصب الخبر. تقول: كان زيد قائما. فزيد اسم كان منصوب، مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. قائما خبر كان، وهو منصوب، علامة نصبه الفتحة. أمسى خالد مجتهدا. فخالد اسم أمسى، واضح، ومرفوع، وعلامة رفعه الضمة. ومجتهدا خبر أمسى، وهو منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. أضحى محمد صائما. ظل زيد نائما. بات طارق مجتهدا، إلى غير ذلك. فكل هذه الأفعال ماذا تفعل؟ فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، واضح. وما تصرف من هذه الأفعال؟ ما تصرف مثلا كان يكون، لها نفس الحكم: كان يكون كن، أصبح يصبح، أصبح، ظل يظل، فعل الأمر لا أعرفه من ظل، يقولون ظل، الله أعلم. صار يصير، سر، إلى غير ذلك. فما تصرف من هذه الأفعال تفعل فعل أصلها، فهي ترفع الاسم و تقوم بنصب الخبر. ترفع الاسم وتقوم. مثلا نقول: يكون الطقس باردا. يكون الطقس باردا في الشتاء، واضح. ماذا فعل هو؟ رفع الاسم، الطقس مرفوع، علامة رفعه الضمة، وباردا خبر يكون، وهو منصوب، علامة نصبه، علامة نصبه الفتحة، واضح. فهذا ما يتعلق بكان وأخواته. ويوجد أبيات ذكرها ابن عبيد وربه، ابن آب الشنقيطي، ذكرها في نظم الآجرمية، أنصحكم بحفظها. يقول: ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر. ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر. كان وظل، بات، أضحى، أمسى، صار، ليس، ما برح، ما زال، من فك، وما فتئ، ومن صرف منها حكم. يعني ومن صرف من هذه الأفعال أحكم بذلك. هذا ما يتعلق بكان وأخواته. وأما الأفعال الثانية هي إنا وأخواتك. ماذا تفعل إن وأخواتها؟ فهي تقوم بنصب الاسم وترفع الخبر، لذلك يقول الناظم عمل إن عكسه، عمل كان عكسه إن أن، عمل كان عكسه إن أن، بمعنى رأيتم كان وأخواته ماذا تفعل؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. وأما إن فكان وأخواتها ماذا تفعل؟ تفعل ترفع الاسم وتنصب الخبر. وأما إن وأخواتها فتقوم بالعكس. ما هو العكس؟ فهي تنصب الاسم وترفع الخبر، تقول إن زيدا مجتهد، علمت أن محمدا ناجح. واضح؟ تقول ليت عمرا مقبلا، إلى غير ذلك من الأمثلة. فهي تقوم بنصب الاسم ورفع الخبر، تقول إن زيدا مجتهد. فزيد هنا اسم إن، وهو منصوب علامة نصبه الفتحة، وخبر إن مجتهد وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. واضح؟ ثم ننتقل للحديث عن ظننت ذكر رحمه الله، قبل أن ننتقل إلى الحديث عن ظننت وأخواته، ذكر المعاني التي تأتي، معاني مثلا إن أن، فهي تأتي للتوكيد، تقول زيد مجتهد. واضح؟ فإذا أردت أن تؤكد فتقول إن زيدا مجتهد، فتدل على التوكيد. لكن للاستدراك تقول مثلا محمد مجتهد ولكن أخاه كسول. واضح؟ فهي للاستدراك. مثلا كأن تأتي للتشبيه، تقول كأن مريم القمر، فأنت تشبه مريم بالقمر. وليت تأتي للتمني، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل النشيب، فليت تأتي للتمني. ولعل تأتي للترجي والتوقع، تأتي للترجي والتوقع، تقول لعل مثلا لعل الشيخ يتحفنا بما عنده من العلم. كذلك هذا ما يتعلق بإن وأخواتها. أما الباب الثالث، وهو باب الثالث من العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، هو باب ظننت وأخواتها. فماذا تفعل ظننت وأخواتها؟ تقوم بنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، تقوم بنصب المبتدأ والخبر، يعني تنصب الاسم وتنصب الخبر، تقول ظننت زيدا مجتهدا، حسبت عمرا حاذقا، زعمت خالدا ناجحا، إلى غير ذلك. لماذا قال على أنهما مفعولان لها؟ فلا نقول مثلا ظننت زيدا مجتهدا، لا نقول زيد اسم ظننت، فنقول مفعول الأول لظننت، وهو منصوب علامة نصبه الكسرة الفتحة، ومجتهدا هو مفعول ثاني ومنصوب علامة نصبه الفتحة. واضح؟ تقول ظننت زيدا قائما، رأيت عمرا شاخصا، جعلت الفرس مجتهدا، يعني في الركب، إلى غير ذلك من الأمور. واضح؟ هذا ما يتعلق بظننت وأخواتها. ننتقل إلى باب آخر، هذا الباب هو باب العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، باب العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر. الآن ننتقل للحديث عن باب آخر، وهو باب النعت. باب النعت، قال رحمه الله: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل. فالعاقل نعت لزيد، فرأيتم زيد هنا مرفوع، فالعاقل جاء مرفوع، ورأيتم زيدا هنا زيد زيد معرف. لماذا معرف؟ لأنه اسم علم، كل الأعلام معرفة. واضح؟ فجاء العاقل معرف. بماذا معرف؟ معرف بالألف واللام. واضح؟ وتقول مثلا: رأيت زيدا العاقلة، فزيدا منصوب والعاقلة منصوب، وزيدا معرفا، وزيد معرف، والعاقل أيضا معرف. بماذا عرف زيد؟ عرف لأنه اسم علم، والعاقل بماذا عرف؟ عرف بالألف واللام. وكذلك تقول: ومررت بزيد العاقل، فزيد مجرور وعلامة جره الكسرة، والعاقل مجرور وعلامة جره كذلك الكسرة، وكلاهما معرف. زيد عرف معرف لأنه علم، والعاقل معرف لماذا؟ لأنه عرف بالألف واللام. ثم قال رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر، مثل أنا وأنت وأنت وأنتما وأنتن وأنتم وأنتم إلى غير ذلك. فالاسم المضمر كله من المعارف. والاسم العلم نوع ثاني، الاسم العلم كزيد وخالد ومكة وإلى غير ذلك، كل اسم علم فهو معرف. والاسم المبهم كذلك، تقول هذا، فأنت تعرف، تقول هذا وهذه وهؤلاء، فكأنك تنظر إليهم وتقول هؤلاء يفعلون كذا وكذا، فأنت لا تتحدث عن شيء نكرة، وإنما تتحدث عن شيء تراه أمامك. واضح؟ قال: والصنف الرابع والاسم الذي فيه الألف واللام. إذا قلت مثلا رجل فهو نكرة، أي رجل تتحدث عنه؟ إذا قلت غلام، إذا قلت كلب، إذا قلت أسد، فأنت تتحدث عن أشياء من النكرات. أما إذا عرفتها بالألف واللام فستصبح معرفة، فتقول الرجل، فأنت ينصرف ذهنك إلى رجل ما، إما العهد الذهني أو الذكري، لكي تعرف هذا الرجل. مثلا قبل قليل مر رجل فأخذ أعطيته دينارا، فجاء أخوك يتحدث عن هذا الرجل، فقال الرجل مسكين، فيذهب بالك مباشرة، العهد الذهني يذهب بالك مباشرة إلى ذلك الرجل الذي مر بجانبك وعطيته دينارا. فهذا هو، فالرجل هنا معرف، وكذلك الغلام، فتقول أين الغلام، فيذهب بالك مباشرة إلى الغلام الذي مثلا يشتغل عندك، أو إلى ابنك أيضا يسمى الغلام، إلى غير ذلك. الغلام يطلق على العبد ويطلق على الابن الصغير. الصنف الخامس، وما قال: وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، تقول مثلا كلب زيد كلب نكرة، ولكن حينما أضفته إلى زيد أصبح معرفة. واضح؟ قال: والنكرة، ما هي النكرة؟ قال: عرف، ذكر المعرفة، وهنا سيذكر النكرة. قال: كل اسم شائع في جنسي لا يختص به واحد دون الآخر. وقال: وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس فكل اسم شائع في جنسي لا يختص به واحد دون آخر: رجل، قط، فرس، غلام، فهذه كلها نكرات. وأراد أن يقرب لك هذه النكرة، قال: ما كل ما يصلح دخول الألف واللام عليه، يعني إذا كان يقبل دخول الألف واللام فهو نكرة. واضح؟ مثلا رجل يدخل عليه الألف واللام، الرجل، فهو نكرة. كلب يدخل عليه الألف واللام، نقول الكلب، فهو كذلك نكرة. واضح؟ ننتقل إلى باب آخر، وهو باب العطف. وحروف العطف وهي عشرة، هي حروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو أم إما بل لا لكن، وحتى في بعض المواضع. فالواو تقول: جاء خالد ومحمد. فهنا المعطوف يتبع دوما، هو من التوابع، يعتبر من التوابع، فهو يتبع المعطوف عليه. فجاء زيد، زيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وخالد هذا المعطوف، فيتبع المعطوف عليه يتبع زيد في الرفع والنصب والجر إلى غير ذلك من الأمور، فهو يتبعهم. فتقول: جاء زيد وخالد، جاء زيد وعمر، جاء إلى غير ذلك. تقول: قدم محمد فخالد، يعني قدم محمد ثم بعد ذلك جاء خالد. وثم، فتقول ثم، الفاء هنا فاء التعقيب تسمى، الفاء تقول: جاء خالد، جاء محمد فخالد، يعني بعد خالد بفترة قصيرة، بعد محمد بفترة قصيرة دخل خالد. أما ثم فتدل على، يعني تدل على وقت، تدل على زمن طويل، وأما الفاء فتدل على الزمن القصير. فتقول مثلا: جاء محمد فخالد، يعني ممكن دقيقتين ثلاثة دخل خالد. وأما ثم فتدل على جاء مثلا محمد ثم خالد، يعني بعد وقت طويل. فهذا هو الفرق بينهما. قال: فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض فهي من التواب، أو على مجزوم جزمت. واضح؟ تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد، إلى غير ذلك من الأمور. قال: حتى في بعض المواضع إذا كان يدل، تقول جاء، إذا كان يدل على العطف تقول: جاء زيد جاء محمد حتى أخوه. أو تقول جاءت عائلة محمد حتى عمهم. واضح؟ فتدل على العطف هنا. نتوقف هنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى لنا إن شاء الله في الحصة القادمة سنتحدث عن باب التوكيد وباب البدل، ثم بعد ذلك سندخل في المنصوبات، وينتهي بعد الحديث عن المنصوبات نكون قد انتهينا من هذا المتن المبارك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعلنا وإياكم من العالمين العاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.